بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نلقى المصطلح. هذا مبحث يتعلق بالتوثيق النسبي، وبه نختم حتى ننتقل إلى مبحث آخر. التوثيق يعني ما يسمى بالتوثيق النسبي، أي يعني ثقة بالنسبة إلى كذا، ثقة بالنسبة إلى كذا، أي بمعنى أنه ليس ثقة مطلقا، ليس على أنه ثقة مطلقا في كل الرواة، في كل المشايخ، في كل البلدان قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، يعني عن أو لم يعن عن، أو كذلك يعني ماذا باعتبار كتابه، باعتبار حفظه. إذا قلنا ثقة مطلقا معنى في كل هذه الأحوال، وإذا قلنا ثقة نسبي أي أنه ماذا يعني يوثق بالنسبة، يكون إذا حصل كذا فهو ثقة، إذا لم يحصل كذا فهو ضعيف. والراوي في أصله ثقة، أصل الراوي في أصله ماذا يعتبر من الثقات، لكن إذا نسبت إلى شيخ معين ضعيف فيه، إذا نسبت إلى شيخ معين فهو ماذا ضعيف، وإلا في الأصل أنه على هذا الحال. يعني لما يذكرون عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، مع أن كلاهما إذا انفرد ثقة، سماك يعني ماذا عن عكرمة هذا ثقة وهذه ثقة، لكن إذا اجتمعوا في مكان ضعيف، السند ماذا ضعيف، هذا يسمى تضعيف التوثيق نسبي، يسمى توثيق ماذا نسبي. فعندك ماذا ثقة نسبة إلى شيخ، إذا نسبت إلى شيخ ثقة جبل، وإذا نسبت إلى شيخ آخر فيعتبر ماذا ضعيف، فيقول فلان إذا روى عن فلان ثقة، الحديث صحيح، وإذا روى عن فلان ضعيف. وهذا يأتي لهم علي إن شاء الله، لكن هذه إجمالات فقط. القسم الثاني ثقة باعتبار بلد، كما عندنا من إسماعيل بن عياش في الشام، إذا روى في الشام ثقة أفي إشكال، وهو في أصله ثقة، الراوي ثقة هذا، لكن إذا روى في بلده هذا ثقة، وإذا روى خارج بلده ضعيف مباشرة، عنه من ثقة. عندك أيضا هذا ثقة باعتبار قبل الاختلاط ضعيف، أو ضعيف بعد الاختلاط، يقولون إذا عرفنا الرواة عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وبعض الرواة يروي عنه بعد الاختلاط فحديثه ماذا ضعيف، حديثه ماذا ضعيف. وأحيانا قد يأتي بعض الرواة يروي عنه ما ندري قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، نتوقف فيه، نتوقف ماذا فيه. عندك هذا أيضا قد يكون من المدلسين، عندك هشام بن بشير، هو شيب بن بشير جبل من الحفاظ، جبل من الحفاظ، لكنه مدلس، بل يدلس تدريس القطع وتدريس السكوت، تدريسه خطير كما يقول الإمام أحمد. فإذا روى الحديث بالعنعنة ما نقبل منه، إمام وهو إمام في هذه الحالة، فإذا صرح على طول حديث صحيح، فهذا ثقة باعتبار إذا صرح، ضعيف باعتبار إذا عن. عندنا الخامس هذا، وهو إذا حدث يعني ماذا من حفظه، إذا حدث من كتابه ما في إشكال خذ منه، ضابط في كتابه، وإذا حدث من حفظه لا تأخذ منه، ضعيف لا تأخذ ماذا منه. إذن هذه المراتب تسمى ماذا بالتوثيق النسبي، بالتوثيق ماذا النسبي. إذن عندنا التوثيق على قسمين، توثيق مطلق وتوثيق ماذا نسبي. بعض الرواة ما في هذه المعاني على طول، إذا روى حديثا خذ، روى في بلد أو عن شيخ أو عن شيوخ إلى غير ذلك فحديثه ماذا صحيح. بل حتى يعني كذلك لو اختلط، تجد بعض الأولاد من برهم بأبيهم قد يحجزون عند الاختلاط حتى لا يروي أحاديث، يقولون متى روى، هل قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، يقولوا بحمد الله حجزنا الوالد عن التحديث بعد الاختلاط، بعد الاختلاط أصبح لا يحدث. إذن كل أحاديث مقبولة مع أنه مختلط الرجل، لكن حيجزوه عن التحديث بعد الاختلاط. وهكذا فيما يتعلم هذا ببعض الرواة، ما هو معروف بالتدليس، لا يعرف هذا بالتدليس مع أنه يعنعن، حديثه مقبول، حديثه ماذا مقبول إذا ثبت ماذا اللقاء. وهكذا يعني بعضهم ثقة مطلق، حدث من كتابه أو من حفظه ما في إشكال عنده. إذن التوثيق على قسمين، توثيق مطلق لا تسأل عنه، وتوثيق ماذا نسبي، حينما يروي تقول عن من رواه، من عمن رواه، إذا قلت عن فلان أنت قلت ضعيف، في أي بلد قالوا في بلد كذا، إذن ضعيف هذا، ما روى في بلده، وهكذا. ثم بعد ذلك عندنا مراتب صفة الضبط، مراتب صفة ماذا الضبط. الضبط على قسمين، تام، تام الضبط، وتام الضبط يقال في الثقات الذي يقال أخطاؤه نادرة أو لم يحصل منه الخطأ، من باب المبالغة نقول لم يحصل منه الخطأ، أو أخطاؤه ماذا نادر، حديث هذا الشخص دائما صحيح لأنه ما يسلم أحد من الخطأ. القسم الثاني خفيف الضبط، التي عنده أخطاء ولكنها قليلة ليست نادرة، هذا نزل يسمى خفيف الضبط. حكم حديث هذا الإنسان حسن، حكم حديث هذا الإنسان حسن. فنكون في هذه الحالة طوينا ما يتعلق بمبحث الثقة، مبحث الثقة هما يتفرع ماذا منه، هذه ملخص فيما يتعلق بالثقات. إلى الآن نحن ما دخلنا فيما يتعلق بالمبحث العملي في دراسة ماذا الأسانيد. كل هذه مقدمات تنفعنا، كل هذه مقدمات تنفع عند يعني ماذا دراستي يعني الإسناد عمليا، لكن هذه مقدمات طيب تكون مع طالب العلم. يعني نحن قديما في باب المصطلح عرف الحديث الصحيح، عرف الحديث الحسن، هذه مرحلة انتهينا منها. وهكذا أيضا ما يتعلق مسألة ماذا التخريج، واضح ولا لا؟ هذه أيضا مرحلة انتهينا منها، وجاءت بعدها ماذا مرحلة وهي صياغة ماذا صياغة الإسناد. كل الذي مضى يسمى ماذا مبحث نظري. رتبت على ذاك الترتيب الذي مر معنا أو ما رتبت ما هو إشكال، لكن الإشكال المهم هو هذا الشيء العملي، هي هذه ماذا الدروس الذي تأتي معنا مقدمات قبلها. عنده إشكال يا أخوان؟ الله طيب، إلى هنا بارك الله فيك.